السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة. وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل إلى أن ترد الأسئلة. يقول أخ السائل: هل تشترط التسمية واستقبال القبلة في التيمم والوضوء أم لا؟ لا تشترط التسمية عند الوضوء، ولا يشترط استقبال القبلة عند الوضوء ولا عند التيمم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انا عندي سؤالين بعد اذنك. اول سؤال بخصوص الوجبات اللي هي الغذائيه اللي بتيجي في المدارس الحكوميه. انا حضرتك شغال في المدرسه، فباخد من العمال وكده، فناخد من البسكويت والحاجات ديت. هل دوت يجوز ولا لا؟ هل تاخذون من الفائض الذي سيتلف ام تاخذون حق الاطفال؟ لا، احنا بناخد من الحاجات دي، يعني بناخد كميات كبيره وكده لبيوتنا. فهل دوت لا كميات لا يجوز طبعا تاخد كميات كبيره لبيوتك على اي اساس؟ عرفت كده والله، ما كنتش اعرف، انا عشان كده حبيت. لا لا لا لا، تاخذ اذا تغيب طالب ولا شيء، القدر الذي يعني يوزع على العماله من الفائض. تمام. اما اذا كان حقا للطفل لا يجوز لك اخذه. طب السؤال الثاني بخصوص سلسله الرحم بعد اذنك. نعم. عماتي دلوقتي مش بيسالوا عليا، ولما بروح يعني لا اسال عليهم، عليهم مثلا قاعدين مع بعض هم ثلاثه ولا حاجه، هم خمسه. لما بروح الاقي ثلاثه مثلا قاعدين مع بعض، يبقى يعني في واحده تبقى قاعده مكشره كده في وشي، وتقعد تتكلم في حاجات كده يعني ايه بتاعت الورد وكده، لان ابويا الله يرحمه كان مديهم حقوقهم. وكان تحمل لوجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فاستمر في الوصل وإن قاطعوك. السلام عليكم. يسأل: دخلت مع الإمام في صلاة العشاء، فلما جلس للتشهد الأول قمت لآتي بالركعة الثانية، ومن ثم أتابعه في التشهد الأول، هل صلاتي صحيحة؟ لا، صلاتك فيها لم جلس للتشهد، أنت قمت تأتي بركعة مفارقا إمامك، أعد الصلاة، بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: يقول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. إذا كان صلاح الأبناء تجنيه الأب... إذا كان صلاح الآباء تجنيه الأبناء، فهل فساد الآباء أيضا تجنيه الأبناء، أم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ أقول هذا الأمر ما رده إلى الله سبحانه وتعالى. فنعم، شيء أغلبي أن صلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء، لكن لا يطرد هذا. فنوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، هو العبد الشكور، ومع ذلك ابنه كان من الكافرين. وإبراهيم عليه السلام ابن خليل للرحمن، هو خليل للرحمن وأبوه كافر آزر، والله أعلم. فالأمر مرده إلى الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي كان عامل رخصة، عامل رخصة قيادة. وبعد؟ فناس أشاروا، وهي من منتهية يعني، فناس أشاروا عليه إن هو يجددها على اساس ان هو فيما بعد ياخد معاش من وراها يعني، بس هو ما بيشتغلش سواق. فحضرتك لا باس اذا جددها، لا باس. لجدتها ودفعت التأمينات على والحاجات اللي بتشتغل لجدتها لا بأس، بس هو مش هيشتغل بيها، هو بس الجزء منها ان هو ياخد من وراها معاش. قد سمعت، بارك الله فيك. يقول أخ إنه شاب لديه مكتب لتحفيظ القرآن، هل يجوز له تحفيظ فتيات في الرابعة عشر من أعمارهن؟ أقول هذا السن فتنة لهذا الشاب، هذا السن سن البنات في الرابعة عشر فتنة، والله لا يحب الفساد، والله أعلم. يقول أبوه يضرب أمه دون سبب، وفي مرة انفعل على أبيه وقال إن عد لضربها سأضربك، هل أنا آثم؟ نعم آثم، نعم آثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ، أنا عامل محاسب في شركة المقاولات. شركة المقاولات تتعامل مع شركة التأمين في التأمين على أصولها على كل شركة. أنا شغال شركة المقاولات ديت في القسم يعني الخاص بالمخلصات المالية مع شركة التأمين. يعني شركة التأمين مثلا بتطلب مننا بيانات وصول الشركة المطلوب تأمين عليها، مثلا أنا اللي بحسبه كلهم فلوس أو كده، فهل أنا كده عملك جائز مع الكراهة، وليتك تبتعد وتبحث عن عمل آخر، لكن الحكم الكراهة. السلام عليكم. يسأل إنه دكتور جامعي وسرق بحثا كان سببا في وصوله لدرجة الأستاذية، وأشعر بتأنيب الضمير، ماذا أفعل؟ استغفر الله وأكثر من الصدقات، وانظر إلى من سرقت منه البحث فتحلل منه، أو أكرمه بشيء من المال، والله أعلم. سيقول السائل طلق قبل الدخول ثم ارتكب المحرم معها وحملت منه ويريد أن يعقد عليها مرة أخرى بعد اعترافه بهذا الحمل، هل يجوز؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي مسألة رجل تزوج بامرأة حامل من الزنا، هل له أن يتزوجها؟ يرى الجمهور من العلماء أن إذا كانت حاملا من الزنا من رجل آخر لا يجوز، لا يجوز له أن يتزوجها إن كانت حاملا من رجل آخر حتى تضع الحمل بالإجماع. لكن إذا كانت حاملا من الشخص نفسه، من الشخص نفسه، هو مقر بالولد الذي في بطنها وهي مقرة وليست ذات سيد أو زوج، يرى الأحناف جواز تزوجها ويرون جواز استلحاق هذا الولد ما لم يكن هناك من ينازع أو من يعارض، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. وياك. جزاك الله علما. وياك. شيخنا الكريم، من أراد أن يطلب علم الفقه هل أفضل له أن يتفقه على مذهب معين أم ماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا. وياك. ليس عندنا نص ملزم من الكتاب العزيز أو من السنة بالإلزام بمذهب معين من المذاهب، إنما عندنا قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما إذا أخذ مذهبا يدرسه ويحشي على مسائله، سواء تصحيحا لمسائله عن المعلم الذي يدرسه أو تعقبا على مسائله المزلم يحتاج إلى تعقب، فكترتيب لا بأس، أما كتدين لمذهب من المذاهب فما أمرنا بالتدين لمذهب من المذاهب، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل بنى شقة من ماله الخاص في بيت أبيه بموافقة الأب، كيف يحفظ حقه بعد موت أبيه؟ ولحق للأب كتابة هذه الشقة باسم ولده؟ الولد دفع مالا للبناء، لكن ما دفع مالا في قيمة الأرض التي استفاد بها، ينبغي أن يدفع الخصوص الشرط أرضي والله أعلم. السلام عليكم. حتى تكتب له الشرطة. الله. تفضل عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كيف الحال؟ الحمد لله. الله تبارك وتعالى أن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين. وعليك والسامعين والسامعات. الله تبارك وتعالى أن يقبضك وأنت ساجد في حجر الكعبة. رب يسكننا وياك الفردوس. ارزقنا وياك الشهادة في سبيله. يا شيخنا الله تبارك وتعالى يقول أفا أمر الله فلا تستعجلوا. نعم. يا رب توضح بالله عليك تفسير الآية وقوله. هذه عبر بلفظ الماضي للدلالة على الاقتراب على قرب الساعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي اقترب. وذلك لقوله تعالى اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون. قول اقتربت الساعة وانشق القمر. فعبر بالماضي عن المستقبل للدلالة على قرب الوقوع. أتى أمر الله بالبعث أو بقبض الناس ومن ثم البعث. والله أعلم. السلام عليكم. يقول أبوه يقيم حضرات صوفية في البيت وتكلمت معه ومصر على رأيه، ماذا أفعل؟ واصل تقديم النصح ولا عليك بعد ذلك، لكن لا تشهد هذه الحضرات التي فيها خلاف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. يسأل زوجتي ترفض النقاب، ماذا أفعل؟ هي ناشز ورب العزة يقول التي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والله أعلم. يقول إخواني يمنعونني من الميراث في أبي وطرقت كل الأبواب ولم أتوصل لشيء، هل يجوز أن أشكوهم للمحاكم؟ نعم يجوز لك ذلك. اسلك السبل الودية أولا إن فشلت فيها، وإن فشلت في إدخال مصلحين يصلح بينك وبين إخوانك جاز لك أن ترفع قضية لاسترداد حقك. والله أعلم. يسأل هل يجوز أن أقرأ القرآن في سرادقات العزاء؟ ابتعد عن هذا، إذ هذا الأمر لم يكن موجودا بهذا التوصيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله في عمرك يا شيخ ونفعنا بعلمك. وياك. زيارة عند حضرتك الأول كده جلديتي بالرحمة. الله يرحمه رحمة الله. قبل حضرتك إحنا كان في التربة اللي بتاعت العائلة مشتركة فيها نساء ورجال. حضرتك معايا؟ نعم. فالوقت حضرتك العينتين دخل فيهم نساء واحنا مش عارفين العين هي رجال وعين ان هي نساء. امي رحمة الله عليها اتفقت بالغلط مع الرجال، فهل يعني لو واحد يعني توفى الله اي حد من عندنا ندفنه بقى يعني اذا كان رجال ندفنه في انهي عين فيهم، ولا لازم نفصل بين الرجال والنساء؟ تفصلوا قدر الاستطاعة بين الرجال والنساء. تمام. نعم. يعني نفصل بين الاثنين. دلوقتي احنا ما عندناش العلم يا شيخ ان احنا نعرف فين تربة النساء وتربة الرجال. اتق الله ما استطعت. الله يكرمك. طيب. يسأل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حيا الله فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. وحياك وبارك فيك. إن والله أحبك في الله جميعا. أحبك الله الذي أحببتنا لك. تفضل. أحب مصر بلد العلم والعلماء. الله يبارك فيك. تفضل. لأذن لي فضيلة الشيخ لطرح سؤال أو سؤالان. تفضل. طالب العلم إذا رأى منكرا وأراد أن يغير أو أن يدعو إلى الله على بصيرة ويستدل بذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه أن يعلم أن هذا الحديث حديث صحيح. إذا علم أن هذا الحديث حديث صحيح هل يشترط أن يذكر سند الحديث؟ لأنه يقول لا يلزم ما يلزم ذكر سند الحديث، بل يكفي متنه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبينت لك صحة الخبر. السؤال الثاني. هذا شكر الله لكم، بارك الله فيكم. ولكم ولكم. يقول الأخ السائل السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ مصطفى. نعم. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول الأخ السائل أصدقاؤه يسبون الدين ونصحهم مرارا فلم ينتهوا، هل أفارقهم؟ نعم فارقهم، فارقهم ولا كرامة في صحبتهم، فارقهم بارك الله فيك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ مصطفى. نعم تفضل. أنا بسأل طالب علم بخش للمحاضرة الساعة 2 بطلع الساعة 6 تمام؟ فهنا أنا بخش الساعة 2 بخش بطلع الساعة 6 بطلع بعد المغرب. نعم. أنا حصل يعني أصلي العصر والمغرب أجمعهم والله حصل لي قصر. لا يجوز هذا. لا يجوز أن تجمع العصر مع المغرب. إنما إذا كان لابد من الجمع اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم للعصر. نعم. يعني إذا أنا لست مسافرا ولكنني لا يجوز للضرورة. يجوز للضرورة. يجوز للضرورة. نعم. لأن إن فاتتني هذه المحاضرة فيعني هذا شيء عظيم. بارك الله فيك. أجبتك الله يحفظك. السلام عليكم. يسأل هل الملائكة يمكن أن تساعد بشرا وتقوي أمره ويلقي مثلا درسا أو محاضرة؟ أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رجوهم وروح القدس معك، رجوهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس، والله أعلم. يقول السائل هل ختام الصلاة جهرا بدعة أم مختلف فيه؟ إذا كنت تقصد بالختام رفع الصوت بعد الصلاة المكتوبة فهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك. أما إذا كنت تقصد الذكر الجماعي في أن واحد ووقت واحد فذلك أمر مبتدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. يقول مات أبوه ولم يكن محافظا على الصلاة هل يجوز أن أصلي عنه؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن أحدا يصلي عن أحد مات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت يا شيخ أنا عندي الفتوى عن الطلاق المعلق. تفضل. حضرتك أنا أصلا عندي وسواس قهري، فكنت في فترة اللي حصل الموقف ده كنت يعني هادي نفسيا وما فيش حاجة، فجيت كنت إن أنا أعمل عملية جراحية، فجيت كنت حزين وزهقان إن أنا أعمل العملية الجراحية ديت، فجيت شلفت ان انا مش افتح الباب، مش اقفل الباب ورايا، مش عارف شاكي بالظبط اللفظ عليها الطلاق او تبقى طالق. لو على كل كفر كفارة يمين ولا يقع طلاق. بس هو حضرتك انا اصلا حصل ان انا كنت مش يعني ما فعلت الموضوع على اساس ان انا اصلا ما حلفتش. خلاص في الاخر تذكرت ان انا في الاخر تذكرت اذا كنت حلفت كفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت شيخ عندي عدة أسئلة أسألها وبعد كده أسمع لجواب التلفزيون لو سمحت. إن شاء الله. ما السؤال؟ لو سمحت شيخ أنا كنت مطلقة من حوالي 7 سنين كده. مطلقة من 7 سنوات. أنا أيوة من 7 سنوات. فأنا اللي طلبت الطلاق عشان خاطر أسباب شرعية وكده، يعني إن هو ما كانش بيصلي ومحاولش مش صاحب محافظة على الصلاة وكده وحاجات تانية كتير مش عايزة أقولها يعني على الهوا كده. فأنا طلبت، فأنا اضطريت إن أنا آخد الذهب اللي هو الشبكة بتاعتي وهو مش عايز يديها لي وأخدتها في الآخر. هل أنا يعني من حقي الشبكة ديت ولا مش من حقي؟ أنا اللي طلبت الطلاق لأسباب. إذا كنت مخترعة ردي عليه الشبكة وسائر الصداق. إذا كان الطلاق للضرر، إذا كان الطلاق للضرر فلا بد أن ينظر إلى هذا الضرر، هل ضرر يستدعي الطلاق أو لا يستدعيه. إذا كان الضرر يستدعي الطلاق فلكن كل الحقوق كمطلقة، والله أعلم. طب لو سمحت يا شيخ في سؤال ثاني، العقيقة. العقيقة هل ينفع للواحد يذبح ويوزع حاجة نية ولا الأفضل نعم هو نعم يصلح ذلك، يصلح أن تذبح الذبيحة للعقيقة ويقسم لحمها ويوزع على بيوت الفقراء أو الأصدقاء ويطبخ الشخص لنفسه في البيت. وهذه وجهة عدد من العلماء كالمالكية خاصة، وقال بعضهم لم ينقل أن النبي كان يدعو الناس لطعام العقيقة. أما الشافعي رحمه الله فيرى أنها طعام كسائر الأطعمة، إن شاء جمع الناس له وإن شاء أعطاهم وأكلوا في بيوتهم وفي الأمر سعة، والله أعلم. طيب ينفع يا شيخ لو سمحت إن هو كل واحد مثلا فيه وليهم أبناء، كل واحد هيشتري شيء مثلا او كده عن ابنه او بنته، فهل ينفع يشتركوا في الحاجات التانية اللي هي الرز او الحاجات نعم التانية؟ نعم يجوز. نعم يجوز، يجوز على رأي جمهور العلماء ان يشترك شخص بسبع بنات، له 7 بنات مثلا في بقرة او في ناقة او في جمل او في ثور، فذلك قياسا على الأضاحي. فكان يجوز اشتراك 7 أبيات في الأضاحي في بقرة، ويجوز في حج التمتع كذلك اشتراك 7 في بقرة او في ناقة، جاز في العقيقة كذلك، الولد 7 والبنت 1. وقد ورد وصح ان انس رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور، والله اعلم. ماشي يا شيخ. طب لو سمحت يا شيخ، ان الله لا يستحي من الحق، حكم الزوجة معها الزوجات ثم قامت بتغتسل لتؤدي فرضها فشعرت بعد الاغتسال بخروج شيء منها من مني الزوج. المرأة اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل بعد غسلها، تلزم بالوضوء ولا تلزم بغسل جديد، انما تلزم بالوضوء فحسب، والله اعلم. طب يا شيخ لو سمحت، إذا دعاها زوجها فنزل منها شيء فهل يجب عليها الغسل أم الوضوء فقط؟ ننظر إلى هذا الشيء، إن كان مذيا والمذي معروف لدى النساء تغسل المحل وتتوضأ فقط، أما إذا كان منيا والنسوة يعرفنه فتغتسل لزاما، بارك الله فيك. وهل تأثم المنع زوجها عن ذلك؟ نعم. وهل تأثم المنعت نفسها عن ذلك، يعني تمنع زوجها من ذلك يعني؟ أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشي فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا أصحاب العذاب بلا شك. لو سمحت شيخ آخر طلب، لو سمحت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعم. إن أول ما يحسب عليه الشخص الصلاة يوم القيامة، فعايزين حضراتكم أنتم تعلمونا إزاي نتوضى كما كان يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. يرتب لها الإخوة إن شاء الله مجلسا، كيفية الوضوء والصلاة يرتب لها إخواني مجلسا بإذن الله تعالى إن شاء الله. يسأل هل هناك حديث في سجود السهو في الصلاة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم وفي صلاته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، وعفوا إذا وجد ذلك أحدكم فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم. وهذا المستفاد من مجموع الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، والله أعلم. يسأل: تدركني الصلاة أثناء المحاضرات، ماذا أفعل؟ إن كانت المحاضرة ستنتهي قبل الفريضة الأخرى انتظرت حتى تنتهي المحاضرة وصليت الفرض في وقته، أما إذا كان وقت المحاضرة سيمتد وستخرج الفريضة، فإن أمكنك الاستئذان استأذن، ولنجمع جمع تقديم ظهر مع عصر أو جمع تأخير مغرب مع عشاء، ولا يجوز جمع العصر مع المغرب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، اتصلت بحضرتك في حلقة سابقة وسألت حضرتك على الصف بيبدأ منين، وحضرتك أجبتني إنه بيبدأ من خلف الإمام ثم اليمين ثم اليسار. نعم. وأنا بعمل في مسجد طلعت وقت وقالت لي أنا هسأل الأزهريين، فلما جت جابت لي طعمة كبرى، قالت لي لا ده الحكم ده ما يتخذش إلا بيختلف باختلاف عدد المأمومين، يعني لما يكون المأمومين كتار بناخد الحكم ده، ولكن لما يكون صغيرين كلهم بيجوا عن اليمين، وهل يقصد باليمين؟ هل هو يمين؟ ليس عندي إلا ما أجبتك به، يقف الصف الثاني بدايته خلف الإمام عن يمينه، أما أن يتطرف ويذهب إلى آخر الصف لا، والله أعلم. السلام عليكم. نسأل: هل يجوز التحدث مع مخطوبتي عبر الفيسبوك؟ اعلم ان امرأتك امرأة أجنبية، والخطوبة انما تبيح لك رؤيتها للخطوبة فقط، فاذا رأيت مخطوبتك هي أجنبية ما زالت أجنبية عنك، فاحذر الاسترسال لانها ما زالت امرأة أجنبية، بارك الله فيك. والكلام مع النسوة الأجنبيات لا أعني بالأجنبيات الوافدات من فرنسا وأمريكا، لا، الأجنبيات أعني بهن اللواتي لسن بمحارم، الكلام مع الأجنبيات يجوز للحاجة والضرورة بضوابطه الشرعية دون خضوع بالقول، والله أعلم. يسأل: ماذا أفعل تجاه من يسيئون للدين وعلماء؟ إذا كان بإمكانك النصح والتذكير نصحت وذكرت، إن كان بإمكانك الرد بالحكمة والموعظة الحسنة رددت بالحكمة والموعظة الحسنة، بارك الله فيك. يسأل سائل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ أنه لا يصلي في الليل إلى ركعة واحدة أو لا يجوز؟ نعم يجوز أن توتر بركعة واحدة، وقد قيل لي لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. وذلك أنا معايا مبلغ من المال حطه في البنك الحكومي اللي هو بيتعامل بالمعاملات الإسلامية، إيه الحكم في الحالة دي؟ ولو في شهادة استثمار في البنك ده هل ممكن التعامل معها؟ شهادة استثمار مثلا بيستخدمها في الاستثمار وكده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما البنوك فشأنها واحد، أنصحك بل أذكرك بالله أن تبتعد عن أخذ الفوائد الربوية وكل من الحلال الطيب المطيب، أما شهادة الاستثمار فيعتريها ما يعتري غيرها من الربا، ابتعد عنها أسلم لدينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا صارت وانت عايز اسأل حضرتك عمل ورد يومي من القرآن. نعم. ورد يومي من القرآن. نعم. السمع نفس ثواب القراءة. انا عايز اسمع القرآن مضمنة نفسي ان انا مثلا اسمع كل يوم جزئين او كذا، انا بحس ان انا بركز اكتر ودخل معاني اكتر من السمع اكتر من اكون بقرا. فهل ده يعني يدينا نفس ثواب القراءة؟ يعني تسأل هل الاسوب لها ان تقرأ ام تستمع؟ الاظهر ان الاسوب ان تقرأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة او لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فان منزلتك عند اخر آية تقرأها، قوله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وعن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. فالأفضل القراءة، والسماع ليس بمدفوع عن الأجر أيضا، بل المستمع المنصت مأجور ومرحوم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك نعم. يعني ممكن يعني يسأل سائل عن حكم بلع الريق للصائم بعد الوضوء، لا بأس بذلك ولا تأثير له على الصيام، الصوم صحيح. يسأل سائل عن التبرع بالدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ التبرع بالدم لا ينقض الوضوء، وليس هناك أي دليل يفيد أن التبرع بالدم ينقض الوضوء. سائل يسأل يقول أمي أقسمت علي أن أتزوج بنت خالتي، هل تجب علي طاعتها وأنا لا أحب البنت؟ لا تجب عليك طاعتها في هذا الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، فالولد من باب أولى وهو صاحب الاختيار، وليس لأمه أن تحمله على أن تزوج فتاة لا يحبها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت قصة الغرانيق، هل هي في صحيح البخاري وما مدى صحتها؟ قصة الغرانيق ليست في البخاري، والتي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من سورة النجم، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فأدخل الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق الأولى، وإن شفاعتهن لترتجى إلى آخر القصة، ليست في البخاري، وكل طرقها ضعيفة، لكن هل تحسن بمجموع الطرق ولمقتضيات السياق في سورة الحج أم تضعف لوهاء أسانيدها؟ فللعلماء في ذلك رأيان، أحدهما يبني على أنها تحسن بمجموع طرقها، والثاني ابقاؤها في حيز الضعف لضعف أسانيدها. وأما عن وجودها في البخاري فليست في البخاري، والله أعلم. السلام عليكم. يقول إنه مذيع راديو ويعمل في تقديم البرامج الرياضية، إلا أنه يتخلل فواصل البرنامج أغاني وموسيقى، هل علي اسم؟ مع أن عملي مذيع فقط ليس عليك اسم، وإن كان عملك في الجملة غير أفضل منه، بارك الله فيك. يقول أمي تريدني أن أشتغل، السائلة فتاة أمها تريدها أن تعمل وتكره زواجها، وهي تريد أن تتزوج وتعف نفسها، وردت أمي أكثر من خاطب، ماذا أفعل؟ كلمي أباك أو كلمي أعمامك أو كلمي أخوانك، ولا طاعة للأم حينئذ تلك التي تريد إبقاء بنتها معها للعمل وإدرار المال على الأم فقط، وتتغاضى عن عفتها وتتغاضى عن زواجها. السلام عليكم. نعم. كنت تكلم شيخ مصطفى العبد. اتفضل يا أختي. نعم. أيوه. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كنت عايزة أكتب لبابا لأبي صوتي وأخي. وكنت عايزة أسأل سؤال. الله يرحمهم رحمة الله وسعها ومتنها وكمسكين. آمين يا رب. اتفضلي. أخي صوتي عنده 4 سنين وما كناش عملنا له عقيقة. يجوز عملها. يعني يجوز عمل العقيقة عن الميت لأنها تستحب له عند يوم سابعه، ففات سابعه جاز أن تفعليها ولو فات وقتها والله أعلم. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله عند التثاؤب؟ أقول لم يرد، لكن ورد عنه أنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل والله أعلم. تقول السائلة: إنها كثيرة الإفرازات بلا شهوة، أنها حامل وينزل عليها ماء كثير دون تفكير في شهوة ولا جماع، هل هذا الماء يوجب الوضوء؟ أقول وبالله التوفيق: هذه المسألة يسميها العلماء رطوبة فرج المرأة، وهي مختلف فيها الناقبة أم لا. أختار القول بعدم النقض لعدم وجود الدليل على أنها تنقض، أما القول بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض فليس بالقول، ليس بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالقول المجمع عليه والله أعلم. يقول الأخ السائل: لي زملاء يحتسون المخدرات ونصحتهم مرارا ولم يقبلوا النصح واستمروا في طاعات المخدرات ولم يقف أمرهم على ذلك، بل بدأوا في تجارة المخدرات وقد فسد بسببهم عدد من الشباب، هل أبلغ عنهم لعدم جدوى النصح؟ لك أن تبلغ أهاليهم، إن أبوا إلا إفساد الشباب بلغ عنهم. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وليعلم الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وليعلم الجميع كذلك أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فلنلجأ إلى الله كي يصلح البلاد والعباد ويؤلف بين قلوب أهلها ويخفض أسعارها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.